دعاء العبادة أشمل. طيب أنت ممكن ترفع إيدك، أنا أضرب لك مثل بس للتقريب، أنت ممكن ترفع إيدك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت طلبت حاجة؟ طلبت؟ ما طلبتش حاجة. لكن إيه الحاصل في هذا الدعاء الذي نسميه دعاء؟ أنت تطلب أجر هذه الكلمات التي قلتها من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قل لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، يا ربي لك الحمد. أنت ترفع يدك وتطلب، بس تطلب إيه؟ ثواب هذا الذي قلته. ولذلك دعاء العبادة أوسع. طيب إذن قال أهل العلم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، أو يشمل معنيين، أو يشمل قسمين. الأول دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب، والذي يتضمن التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. دعاء المسألة طلب، دعاء العبادة أوسع. دعاء العبادة يدخل في كل ألوان العبادة لله سبحانه وتعالى التي يفعلها العبد المؤمن يرجو بها الثواب عند الله عز وجل. دعاء المسألة يدخل في الصلاة والصوم وكل هذا، كأن الإنسان يفعل هذا ويطلب من الله عز وجل الأجر والثواب. فهمت الآن؟ وهذا المثل اليسير الذي ذكرناه، أنك ربما تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مثلا، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أنت ترجو ثواب هذا عند الله، أليس كذلك؟ إذن هذا داخل في دعاء الإيه؟ دعاء العبادة، لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى أنت تطلب بها الثواب من الله. واضح ولا نعيد تاني؟ ها؟ واضح؟ خوفا من عقاب عظيم من الله. نعم؟ خوفا من عقاب، رجاء لثوابه لا إله إلا الله وحده لا شريك. أنت مش بتطلب المغفرة؟ تطلب المغفرة؟ أيوة. تطلب المغفرة ليه؟ تخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى؟ دي مثال. كل العبادات تدخل، كلها يدخل في دعاء دعاء المسألة، دعاء العبادة. طيب فضل المسألة ولا الدعاء؟ الدعاء العبادة. ها؟ دعاء العبادة أوسع. طيب والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب أحتاج منك فقط أن تربط في هذه الآية بين وقال ربكم ادعوني، حط عليها خط، إن الذين يستكبرون عن عبادتي بس، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين، جزاء استكبارهم عن عبادة الله عز وجل، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بدأ المصنف بهذه الآية دليل على الخوف، والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، لكن اكتفى المصنف بآية واحدة يدلل بها على هذا النوع من العبادة وهو الخوف. والخوف من أعلى مراتب الإيمان، الخوف من أعلى مراتب الإيمان. والخوف وهو صوت الله سبحانه وتعالى الذي يؤدب به الشاردين ويقوم به المعوجين ويرد الناس إلى الصراط المستقيم. فالخوف هو الذي يحجز الإنسان عن محارم الله عز وجل وعن الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا قال العلماء الخوف من أعلى مراتب الإيمان، الخوف من أعلى مراتب الإيمان. وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الحقيقة أخواننا أن التعبد لله عز وجل بهذه العبادة قليل في الناس، قليل جدا، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف مقام ربه ويخاف من الله. وإذا كان إذا كانت يعني العبادة تقوم على المحبة والخوف والرجاء، فأكثر